رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها نحن نستقبل شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيده علينا وأن يجعله علينا شهرا مباركا، وأن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها نحن أيها الإخوة الكرام، يحل علينا شهر رمضان الكريم والذي ننتظره من العام إلى العام. هذا الشهر المبارك الذي تشتاق إليه نفوسنا وتحن إليه قلوبنا وتهوي إليه أفئدتنا، كيف لا نشتاق إلى رمضان أيها الإخوة الكرام، وهو شهر تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات، شهر تغفر فيه الذنوب وتمحى فيه الخطايا وتكفر فيه السيئات، شهر تتنزل فيه البركات وتجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات. كيف لا نشتاق إلى رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النيران، شهر الصيام والقيام والصدقة والجود والإحسان، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكيف لا نشتاق إليه؟ كيف لا نشتاق إلى رمضان وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، وفي رواية: إذا كان أول شهر أو إذا كان أول يوم من رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني سلسلة الشياطين. نعم أيها الإخوة الكرام، تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، ترغيبا للعاملين واستقبالا لعباد الله الصالحين الذين يقبلون على ربهم بفعل الطاعات والذين يسارعون إلى عمل الخيرات. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى أحوال المسلمين في هذا الشهر الكريم، انظروا كيف إقبالهم على ربهم في هذا الشهر الكريم. كم من صائم لنهاره، وكم من قائم لليله، وكم من متصدق بماله، كم من ذاكر لله تعالى فيه، وكم من قارئ للقرآن فيه، كم من سائل يسأل الله تعالى أن يقضي له حاجته، وكم من داع يدعو الله تعالى أن يدخله جنته وأن يدخله في رحمته، كم من متضرع باكٍ يرجو من الله تعالى أن يغفر له زلته وأن يمحو عنه خطيئته وأن يعتق من النار رقبته، وكم وكم أيها الإخوة الكرام. فالمسلمون والحمد لله رب العالمين يقبلون على الله عز وجل إقبالا شديدا في هذا الشهر الكريم، لذلك تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب استقبالاً لعباد الله الصالحين. أما جهنم فتغلق أبوابها ولا يفتح منها باب، وذلك لقلة الذنوب والمعاصي من أهل الإيمان. نعم أيها الإخوة الكرام، الناس في رمضان يهجرون الذنوب والمعاصي والسيئات، يتركون كل ما يغضب رب العالمين عنهم، يتركون الفواحش والمنكرات، بل أقول المسلمون في رمضان يتركون حتى اللمم حتى لا ينقص أجر صومهم. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى المسلمين في رمضان، انظروا كيف يبتعدون ويجتنبون الفواحش والمنكرات. نعم، يجب على المؤمن أن يهجر الذنوب والمعاصي والسيئات في رمضان وفي غير رمضان، ولكن يجب على كل مسلم يعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، يجب عليه أن يهجر الذنوب والمعاصي في رمضان وفي غير رمضان، لأن رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو رب كل زمان ومكان. ولكن أقول يجب أن يجتهد المؤمن ألا يعصي الله رب العالمين في رمضان أكثر من غيره. ليه؟ لأني كما قلت لكم أن المؤمن يكون حريصاً حرصاً شديداً على ألا ينقص أجر صومه، هذا أولاً. ثانياً، لأنه كما أنه تضاعف الحسنات في رمضان كذلك فإن السيئات أيضاً تضاعف في رمضان. لذلك أيها الإخوة الكرام، تقل الذنوب والمعاصي من أهل الإيمان ويقبلون على ربهم في هذا الشهر الكريم، ويكونون أكثر حرصاً أن يهجروا الذنوب والمعاصي في هذا الشهر المبارك. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى أحوال المسلمين كيف أصبحوا في رمضان، وقارنوا بين أحوالهم قبل رمضان وبعد رمضان. كم من عاصٍ رجع إلى ربه وتاب، كم من غافلٍ أفاق من غفلته وأناب، كم من ضالٍ كانت توبته وبداية هدايته في رمضان. كم من إنسانٍ مثلاً كان لا يصلي، كان لا يحافظ على الصلاة، كان يتكاسل عنها ويتهاون فيها، ولكن لما دخل رمضان أصبح يحافظ على الصلاة في جماعة، أصبح يواظب عليها ويحافظ عليها ويحرص كل الحرص ألا يفوته فرضاً واحداً من الصلوات في رمضان. انظروا لما دخل رمضان وبفضل الله عز وجل وبتوفيقه أولاً وأخيراً، انظروا لما دخل رمضان كان هذا من الغافلين العاصين الفاسقين، ولما دخل رمضان تحول حاله، أصبح من المؤمنين الطائعين المفلحين، الذي قال الله تعالى في شأنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم بعد أن ذكر الله تعالى بعض صفات المؤمنين قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذا كله أيها الإخوة الكرام بفضل رمضان، وقيسوا على ذلك باقي الأعمال. إذن أيها الإخوة الكرام، تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب جهنم فلا يفتح منها باب، وتسلسل الشياطين، تصفد الشياطين وتسلسل، فيقل إغواؤهم للمؤمنين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. أيها الإخوة الكرام، إن رمضان فرصة عظيمة جدا لكل عبد يرجو رحمة الله عز وجل، فرصة عظيمة جدا لكسب الحسنات ولمحو الذنوب والخطايا والسيئات. رمضان مزرعة للعباد، يحصد فيه العبد يوم القيامة ثمار ما جناه في رمضان. نعم، وما أحسن ما قاله الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الذي يزرع الحبوب ويلقيها في الأرض ثم لا يتولى رعايتها ولا يسقيها بالماء، يأتي يوم الحصاد يتأوه نادما، يا ليتني كنت اهتميت بها، يا ليتني أسقيتها بالماء، يا ليتني يا ليتني. هكذا أنت يا عبد الله في هذه الدنيا تزرع بيدك وباختيارك الخير والشر، ويوم القيامة تحصد ثمار ما جنيت في هذه الدنيا. إن زرعت الخير ستجد الحسنات يوم القيامة، وإن زرعت الشر ستجد السيئات يوم القيامة. أقول في الختام أيها الإخوة الكرام، وحتى لا أطيل عليكم، أقول لك أخي الحبيب، عليك أخي الحبيب أن تجاهد نفسك وأن تجتهد في رمضان اجتهادا كبيرا. اجتهد في فعل الطاعات، سارع إلى عمل الخيرات، لا تترك بابا من أبواب الخير إلا وأنت تضرب فيه بسهم. حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ على صلوات التراويح وقيام الليل، ما تخليش الشيطان يدخل لك من باب أنها ليست بفرض وليست بواجبة وإيه يعني لما سيبها. لا والله أنت وأنا أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة قد تكون سببا في دخولنا للجنة ونجاتنا من النار. عليك أخي الحبيب أن تنفق في سبيل الله، تصدق بأموالك على الفقراء والمساكين والمحتاجين، اضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير. ثم أقول أيضا لكل غافل ولكل عاص ولكل لاعب ساه، أقول له يا من كبلتك الذنوب والمعاصي، يا من ما زلت غارقا أو غارقا في بحر شهواتك منجرفا وراء ملذاتك، ما زلت يا مسكين تلهو وتلعب، ها هو رمضان قد أتى، هيا يا عبد الله تب إلى ربك سبحانه وتعالى توبة نصوحا. هيا يا عبد الله أيأتي رمضان وينتهي يا مسكين ولا تغفر ذنوبك؟ أيأتي رمضان وينتهي ولا تكفر سيئاتك؟ أيأتي رمضان وينتهي ولا تعتق رقبتك من النار؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أيأتي رمضان وينتهي ولا تعتق رقبتك من النار؟ ها أنت يا عبد الله قد أمد الله تعالى في عمرك، وهذا والله فضل منه سبحانه وتعالى أن تكون الآن في رمضان وتعيش رمضان. انظر أيها الإخوة، انظروا أيها الإخوة الكرام في أحوال الناس. كان من بيننا في رمضان الماضي أناس كانوا يعيشون ويذهبون ويجيئون، ثم أين هم الآن؟ أيها الإخوة الكرام، كم من الناس مات قبل أن يدرك رمضان، أين هم الآن؟ والله لقد انقطعت أعمالهم وانقضت آجالهم وانتهت آمالهم، لقد تواروا في التراب وتقطعت بهم الأسباب، يتمنون والله لو يرجعون إلى هذه الدنيا ويصلون ولو ركع، يتمنون والله لو يرجعون إلى هذه الدنيا ولو يصلون التراويح ويقومون الليل كما تقومون الآن، يتمنون والله لو يرجعون إلى هذه الدنيا ويقولون يا ليتنا أكثرنا من تلاوة القرآن ومن ذكر الله رب العالمين. وها أنت يا عبد الله قد أمهلك الله عز وجل، فماذا أنت صانع؟ هل ستقبل على ربك بفعل الطاعات وستسارع إلى عمل الخيرات، أم ستظل على غفلتك؟ اعمل يا عبد الله ليوم لا تنفعك فيه أموالك ولا ثرواتك، اترك التجارة في هذا الشهر المبارك. إيه يعني لما تترك تجارتك وأموالك شهرا؟ ما الذي سيحدث؟ كما أنك حريص على التجارة في الدنيا، كن أشد حرصا على أن تتاجر مع ربك وعلى أن تترك لك ما ينفعك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أو يعني يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. عملك فقط الذي تقدمه في هذه الدنيا هو الذي سيبقى لك معك في قبرك، هو الذي ستجده في ميزان حسناتك. أول من سيضعك في التراب ويهيل عليك التراب هم أهلك، والمال سيقسمونه فيما بينهم، أما الذي سيبقى لك هو عملك. فاحرص يا عبد الله في هذا الشهر المبارك على أن تكثر من فعل الطاعات، وعلى أن تقبل على رب الأرض والسماوات. إن شاء الله تعالى في الغد سنتكلم عن فضل الصيام وعن بعض أحكام الصيام إن يعني كان في الوقت بقية. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على صيام نهار رمضان وقيام ليله. اللهم يا ربنا أعنا على صيام نهاره وقيام ليله. اللهم يا ربنا اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.